في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر في هذه الحلقة بعون الله تعالى، تفسير الآية 22 من سورة الغاشية. وأستفتح بإعادة تلاوة القسم الثاني من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. القول في تفسير قول الله تعالى لست عليهم بمسيطر. بعد أن حث الله جل وعلا نبيه الكريم محمدا عليه الصلاة والسلام على المداومة والاستمرار في تذكير الناس ووعظهم ودلالتهم على الهدى، مطمئنا له بأنه لا مؤاخذة عليه فيما يكون من إعراض من يعرض واستكبار من يستكبر، فإن منحهم التوفيق والقبول ليس بيده عليه الصلاة والسلام، وإنما هو إلى الله جل وعلا. ولكن الذي يجب عليه عليه الصلاة والسلام هو أداء ما كلف به من بلاغ رسالة ربه، فذكر إنما أنت مذكر. وقد قام عليه الصلاة والسلام بذلك أحسن القيام وأتمه، حيث شهد له بذلك 100,000 من الصحابة أو يزيدون في المشهد العظيم في حجة الوداع، وأشهد الله على الأمة إذ ردد صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. وأنا أشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد أدى الأمانة وقام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب، إلى جميع أنواع بني آدم، وأظهر الله كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع، وترك الأمة على مثل البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وحشرنا في زمرته، وأكرمنا بقرب مجلسه. ثم قال الله بعدها مسليا لنبيه عليه الصلاة والسلام ومخففا عليه ما كان يحمله من هم استجابة الناس: لست عليهم بمسيطر. والمسيطر هو المسلط الذي يقهر ويغلب على ما يقول. قال الإمام محمد بن جرير رحمه الله: قوله لست عليهم بمسيطر يقول لست عليهم بمسلط، ولا أنت بجبار تحملهم على ما تريد، يقول كلهم إلي ودعهم وحكمي فيهم. يقال قد تسيطر فلان على قومه إذا تسلط عليهم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله قوله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أي فذكر يا محمد الناس بما أرسلت به إليهم، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ولهذا قال لست عليهم بمسيطر، قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما لست عليهم بجبار، وقال ابن زيد لست بالذي تكرههم على الإيمان. ثم ساق ابن كثير ما رواه أحمد ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. ثم قرأ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من رواية أبي هريرة بدون ذكر هذه الآية. قال العلامة الطاهر بن عاشور ونفي كونه مسيطرا عليهم خبر مستعمل في غير الإخبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لم يكلف بإكراههم على الإيمان، فالخبر بهذا النفي مستعمل كناية عن التطمين برفع التبعة عنه من جراء استمرار أكثرهم على الكفر، فلا نسخ لحكم هذه الآية بآيات الأمر بقتالهم. ثم جاء وجوب القتال بتسلسل حوادث كان المشركون هم البادئين فيها بالعدوان على المسلمين إذ أخرجوهم من ديارهم، فشرع قتال المشركين لخفض شوكتهم وتأمين المسلمين من طغيانهم. أقول ولعل في إشارة ابن عاشور هنا إلى مسألة نسخ حكم هذه الآية وأنه لا نسخ فيها ما يجيب على ما ذهب إليه العلامة أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله، حيث قال في تفسيره زاد المسير قوله إنما أنت مذكر أي واعظ، ولم يكن حينئذ أمر بغير التذكير، ويدل عليه قوله تعالى لست عليهم بمسيطر أي بمسلط فتقتلهم وتكرههم على الإيمان، ثم نسختها آية السيف. انتهى كلامه. أقول أيضا إن ابن الجوزي رحمه الله قد قال في كتابه نواسخ القرآن أو ناسخ القرآن ومنسوخه، قد قال بعض المفسرين في معناها لست عليهم بمسلط فتكرههم على الإيمان، فعلى هذا لا نسخ. أقول وهذا هو الصحيح أنه لا نسخ، فالأصل على خلافه، والآيتان هذه وآية السيف لكل منهما مقامها، فإن هذه الآية لست عليهم بمسيطر تقرر معنى دقيقا في شأن قبول القلوب وإذعان النفوس، وهذا ما لا يستطاع حتى بالسيف، فهو إلى الله المنعم المتفضل. وقد قال الله تعالى مبينا ذلك ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فهذه الآية وما في معناها كما في آية الغاشية هنا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان حريصا أن يؤمن جميع الناس، فأخبره الله جل ذكره أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة، ولا يضل إلا من سبق له الشقاوة. فقوله هنا في هذه الآية في سورة يونس أفأنت تكره الناس أي تلزمهم وتلجئهم حتى يكونوا مؤمنين، أي ليس ذلك عليك ولا إليك بل إلى الله جل شأنه، كما قال يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال سبحانه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال إنك لا تهدي من أحببت، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى هو الفعال لما يريد، الهادي من يشاء